اتقوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله الآية 87 إلى الآية 89 من سورة الشعراء، وبين الكلمات التي دعا بها إبراهيم عليه السلام رب العزة والجلال: ولا تخزني يوم يبعث، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا تخزني يوم يبعثون، يعني يوم القيامة، قبل ما أمشي القيامة يا رب العزة والجلال، كل معاصي يا ما تمربت عليك كثير، يا ما أخليت الالتزام كثير، يا ما خالفت السنن كثير، ما تفضحني يوم القيامة. ولا تخزني يوم يبعثون، يعني ما تفضحني يا رب العزة والجلال يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون. ولأن البشر كلهم يعرفوا الحقيقة مما تتم الآجال بتاعتنا وننتقل للآخرة ثاني خلق الغبر الحرم شليه، لا واحد يتكنوا معاه قريش ما فيه. إن عندك عربات، إن عندك مشاريع، عندك عمارات تمشي وردة أول مراحل الآخرة واحد يمشي قريش ما فيه. وحتى لو كنت ذو سلطة ومعك الحرس، مما تدخل غفرك تاري حرس ما دخل، كان في حرس تاري إلا عملك الصالح فقط. إذن الآخرة القريش ما بيشتغل فيها، الدولار ما بيشتغل، الريال ما بيشتغل، الذهب ما بيشتغل، الفضة ما بيشتغل، ما يشتغل إلا العمل الصالح فقط، أو بمعنى آخر الحسنة. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. معناه أي إنسان، رجل أو امرأة، انتقل من الفانية دي ومشى للآخرة، لكن على شرط سليم القلب، ذل بينجح في الآخرة. ذل قلب مو سليم، مش لو صام وصلى دعا يدعى جدا لا من ينتقل إلى الآخرة. إذن الآيات كما قال أهل العلم، قبل ما يأتي الإنسان لسلامة القلب فأصل التوبة النصوح في حياته. أصل حاليا، طالما الشمس دي ما حدث فيها الخلل، طالما الموت ما جاك لأصل، الليلة كان تستمر إن شاء الله. حياتك كلها أقول كاتل لك 60 رقبة، حياتك كلها شغال زنا، حياتك كلها بتتعامل بالربا، 40 سنة تارك صلاة، لا تعرف آية لا حديث، ربنا قال لك بعد باب التوبة مفتوح. قال بيخليك تتوب انت شنو؟ أي إنسان على ظهر الأرض تاب التوبة النصوح وترك المعاصي ما رجع عليها، ربنا قال لك ما بفضحك يوم القيامة. كلام واضح، كلام الباري جل وعلا واضح. آية 8 من سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. إذن في الآية 8 من سورة التحريم، أي مسلم يتسرع بالتوبة ويتوب لله التوبة النصوحة، ربنا قال لك أصلا ما بفضحك. بعد ما الإنسان يتوب التوبة النصوح بعد تعالى سلامة القلب. هذه الآية كما قال أهل العلم إلا من أتى الله بقلب سليم. قالوا القلب السليم هو الذي سلم من الشرك ومن الحسد والحقد ومن المعاصي. شفت الثلاثة دي؟ إذا سلمت منها معناه القلب بتاعك سليم. أقل شيء يقع بعد ذلك في حياتك ويتعلق ما حصل عن بسلامة الله. إذن القلب السليم والذي سلم من الشرك ده أول أمر. هل أنت موحد؟ هل أنت مفرد من الله بالعبادة؟ هل أنت ترضى ربنا ما تجعل له الند؟ إن كانت الإجابة بنعم معناه أنت بعيد من الشرك. طالما سلمت من الشرك بعدت منه معناها حتسلم، حتنعم بسلامة القلب. والقرآن أصل ذلك حتى هذا المعنى. أنا أديك الأدلة بتاعته لأنه في بعض التفاصيل بتلقاه مجمل. يقول لك القلب السليم هو الذي سلم من الشرك ومن الحسد والحقد ومن المعاصي. لكن سلم من الشرك أديك آيتين من كتاب الله جل وعلا. آية 83-84 من سورة الصفات. وإن من شيعته لإبراهيم، إبراهيم عليه السلام سار على وفق المنهج الذي سار عليه نوح عليه السلام. نوح عليه السلام بدعو للتوحيد 950 سنة، كان موحد صاحب عقيدة سليمة طول حياته لا من دخل قبره. نوح عليه السلام ربنا قال كمان إبراهيم زيه. إبراهيم ذاته صاحب عقيدة سليمة كمان طول حياته بيدعو للتوحيد. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبد. ده معناه حتى كان عرفت التوحيد ما تسكت. طالما الغبر ده في انتظارك، طالما المدة لسه ما جانا تدعو للتوحيد. يا ناس افرضوا الله بالعبادة، وحدوا احلفوا به استعينوا به، ربنا ما عنده ند، اوعى تجعل لله الند. ربنا قال لك عايز الشيء من البلسان. تلتزم التوحيد كمان تدعو الناس اليه. مما يدعو الإنسان لتوحيد الله جل وعلا بعد التزامه سلامة القلب تتأثر بعد ذلك في القلب بتاعه. لأن إبراهيم عليه السلام دعا للتوحيد. فإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. عداك الدعوة إلى التوحيد. وحتى الفدية، الفدية في سورة الكهف آية 13-14 إنهم فدية نحن نقص عليك نبأهم بالحق أي الذي لا مرية فيه. إنهم فدية شباب آمنوا بربهم، يعني معنى آمنوا بربهم يعني وحدوه وأفردوه بالعبادة، يعني التزموا عقيدة التوحيد. وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. قال العلماء الربط على القلوب، أي القلوب تحت الفتية ذلك، قالوا صارت مطمئنة للحق راضية به. أصلي واحد تلقيه يصلي الظهر، تعال حلقة الغراء، تعال اقعد مع أخوانك بالنساء، كلها نص ساعة واحدة 10 صفحات تلقى لك أكثر من 11,000 حسنة كلها في نص ساعة. وبعد حلقات القرآن تلقى بعد ذاك الملائكة واضعة الأجنحة فيها، وبعد السكينة تنزل كذلك الرحمة، ربنا يذكرك بعدين في الملأ الأعلى. شوف اللي بيطبق الأمر ده، ده ما أبرز موجود في السنة. مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هل الليلة المسلمين يطبقوا الأمر ده؟ نفاع في 24 مسجد أبسى من ذي الحلة الجديدة. تعال حلقات القرآن اللي قلت لك 7 ولا 8 دشي كثير خلال، اللي قلت لك 12 دشي كثير خلال، الـ24 مسجد شوف عدد الناس اللي بيأصلوا هذا الأمر النبوي، وشوف عدد البغية القاعدة في مدينة رفاعة كملي. ده معناه الإنسان إذا كان القلب بتاعه ما سليم أصل ما تطمئن للحق. الحق يعني الآية والحديث. لكن ذل بعدك ربنا أنعم على سلامة القلب، أي نص في كتاب الله بيكون مطمئن للحق. أي حدث حتى الإنفاق ده، الليلة واحدين من المسلمين بيمشوا للكنائس. تخيل الناس اللي عندهم المال المسلمين لو كانوا مطمئنين لقوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. تلقى لك ثاني بعد ذاك مسلم بعد ذاك يحتاج أو يمد يده، ده معناه على أنه الربط على القلوب يعني القلوب بتاعتهم صارت مطمئنة للحق أي لكلام الله جل وعلا راضية به. آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم، لكن الربط على القلوب تم امتئ إذ قابوا فقالوا، هناك إبراهيم عليه السلام سلامة الغلب جات امتئ إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون. معناه الإنسان مما يدعو إلى التوحيد بعد سلامة القلب بتتأصل. إذ قاموا تفيد الحركة فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. ده معناه الإنسان لابد يلتزم التوحيد بعد رماح راح ما فيه، تبقى زي الشمعة تحرق نفسك وتبعد الآخرين، راح إلا لا من تدخل القبر ويهال عليك التراب بعد دخله، وحتى بعد ما تدخل الغبر إما مت على حسن الخاتمة راح الصبر. لكن انت حي لازم تشتغل دعوة إلى الله جل وعلا وتلتزم أمر الصادق المنطق بلغوا عني ولو آية. لأن في ناس كثيرين يعرفوا التوحيد لكن يخافوا من الناس، ودي المصيبة هنا. انت ما بتخاف من رب العزة والجلال، تخاف من الناس حاجة سهلة على قدر الحال. إن شاء الله عندك كنتين بيبيع فول بيبيع طعمية، أي واحد قدام حدث الخلل في العقيدة يا أخي أنصحه بالأسلوب الطيب، أصل السب لا تشتم لا تهاتم بالمعاملة الطيبة. عسى امرأة قدام دكانك حلفت بغير الله، لا يا خالد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان حالفا منكم فليحلف بالله أو ليصمت أو ليسكت. تنصح مواجد له بس بعدك تمسك نفسك. إذن القلب السليم كما قال أهل العلم والذي سلم من الشرك. طيب حتى لو بعدنا من الشرك وبقينا موحدين وقاعدين ندعو الله لذلك، كمان القلب السليم هو الذي سلم كما قال ابن عباس من الحسد والحقد. تلقى أسع واحد يكون موحد لكن تلقى حاسد حاقد، عسى انت حي في الدنيا دي يكرهك ويبغضك لا من يتوسط غضبه. معناه حتى لو بقيت موحد اذا الحسد ده وقع في قلبك بتتدلدل في الاخره حتتعب، لان الحسد بينقض لا اله الا الله. واذا واحد قال ما اقول يا اخواننا حتى الموحدين يحسدوا يا زول، تبع جايب خبر ما شفت السنه ما بين الحديث، حديث حارثة ابن النعمان رضي الله عنه في سنن الترمذي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 ملازمات لأمتي حتى الموحدين. شفت على ظهر الأرض أعمل حسابك حتى تعبد الله عن عرف. الحسد ده حتى الخيار بسلوك خليهم المجاهدين 3 ملازمات لأمتي، الحسد والظن والتطيب. قال الرجل يا رسول الله وما جلاءهن. في الواية الرجل كان مع الصحابة ده أعرابي والأعراب طبعا ما هم من البادية عندهم الجفاء صريحين جدا طوارق أمنه يا رسول الله وما جلاءهن. طيب إذا كان حق اتبعناك وآمن بك بعد الحسد يجينا التطير يجينا الظن السيء يقع في القلوب بتاعتنا وما جلاءهن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حسدت فاستغفر الله. ده معناه شفت أي موحد صاحب عقيدة سليمة وقع الحسد في قلبك ما كثرت من الاستغفار حتدعم. الدواء موجود بس بيقضي ساي. بالله ده عنده بيت بيت ملك بالله عين العربية السمحة الراكبة دي. يا أخي أنا عجلة ما عندي. أيوة عجلة ما عندي. الله ردك لي قل إن ربي يبسط الرضا لمن يشاء من عباده ويغفر له. تمشي بعد بذل القرآن الله رأي ذكي انت شن بجيبك للمصطفى صلى الله عليه وسلم أشرف الرسل ثلاثة شهور يعني. ثلاثة شهور يخطحم نار مكتوبة في البيت بتاعه يعني. أشرف الرسل لا من دخل غفر شفته في المدينة المنورة الدرع بتحته مرهونة اليهودي. انت دار تكون بعد يعني تعيش رفاهية أكثر من الصادق المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا أخي دي امتحانات يعني. الحياة بتشوفها قدامك في الدنيا دي كل المصير بعد ذلك تمشي في باطن الأرض. الدنيا دي كأنها بعد ذلك شفت عشية أو ساعة من نهار لا بد أن تدخل إلى الآخرة. لكن تمشي في قلبك إن شاء الله حادث حركة فرطية له إن شاء الله يدخل في مرض همسه. أنت معنا حاسد. إذن الحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير. والفتن والمشاكل اللي بيشوفها حاليا دي كلها كان وسط الجماعات ولا الأصدقاء والأحباب ولا الأسر كلها الحسد. هذا ما جايب خبر. الحسد هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير. ناس تلقاهم خيارة فاضل تستغرب الفتن بيناتهم شنو الحسد. كله تلقى بس حطام الدنيا الفاندة. داك ليه كده داك ليه عنده بيت داك ليه يركب عربية أنا ليه ساكن. وتلقى بعد ذاك الكراهية والبغضة دخل. أما الحق الحق نفس التعريف بتاع الحق. الحق هو أن يتمنى الإنسان زوال نعمة الغير طبعا الغير هذا الحسد وأن يزعى بالفعل لإزالتها. تلقى بعد شغال سنين دمك يكرهك ويبغضك لدرجة ممكن يقاطعك ذاته وبعد شغال لشنو بس اللي عبر اللي داري زحها منك. لكن بزحها الحاسد ما بزحها. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واحد ربنا ادى المال ادى الصحة والعافية بشيلة بدون ما بتقدر اصلا. واحد كان عايز يبشتنه ان دار تصلح حالك تصلحها ما بتصلحها دي حقائق الشرع المحمدي. من اجل ذلك مما الزول يزعى بعد ذلك بيديه ويشتغل عشان يزيد نعمة من مسلم ده يسمى حاقد وانتقل درجة ارقى بعد ذلك شنو من الحسد. ده معناه الحسد بعد الحسد بيجي شنو الحسد. ده اذا تمادى الانسان في الحسد اذن المؤمن ممكن يحسد. الحسد اذا وقع في قلبك بس كثر من الاستغفار. ما كثرت من الاستغفار القلب ما حيسلم. ولو واحد قال ايضا الدليل حديث الزبير ابن العوام في سنن الترمذي والخطاب ده خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء. دب يعني دبيب النملة الزرقاء. دبيب النملة معناها النملة ما عندها صوت. معناه الحسد ده لا من يدخل في القلب ما عنده صوت أصلا. الحسد ده لا من يتحكر في قلب المسلم فجأة إلقى تلقى روحك بعدك تغيرتها ما عنده صوت. نملة دايرة تقرصك بتطلع فكرة عنك لا من تمش رقبتك قرصتك انت بعدك بعد مسافة بالله تشعر بيها. لو انت بيك لا من طلعت تعرض بيها بتخليها. اجل ذلك مختار الصادر المنظور لفظة سوى دب، وده يبين له خطورة الحسد. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغض. الزول لما يبقى حاسد والحسد يتحكر في القلب تجد بعد ذاك الكراهية والبغض، تلقاه من غير سبب. لما انت تتحيي الزول ده ماذا؟ الزول ده حياتي كلها ما حصل سبيل، الزول ده حياتي كلها احتراق، الزول ده الحق. مما تجد بعد ذاك الكراهية والبغض من غير سبب. أعرف الحسد يتحكر بعد ذاك لأن الحسد بخرب نهائي وينقض لا إله إلا الله. حتى الناس لو شعروا بشيء زي ده، يا زول ما لك يا أخي معاكم ده، الحاصل شنو؟ ودعمك ده الحاصل شنو؟ تلقى بعد ذاك يكذب يكذب. والمؤمن لا يكذب أبدا لا في دنيا ولا في آخرة. بعد ذاك الحاسد تلقى يكذب عشان يجيب المبررات، يجيب المبررات، لكن تلقى شيء أصل يتمنى زوال النعمة بتاعت أخذها ولا ودعمه ده. دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالة. لا أقول لكم تحلق الشعب ولكن تحلق الدين. ده معناه شفت الحسد ده خطر جدا. حتى لو بقيت موحد تفاديت الشرك فورطت في الحسد ده ينقض الدين ذاته، يعني ينقض التوحيد. لا أقول لكم تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحبوا، أولا أخبركم بما يسدد ذلك لكم، أفشوا السلام بينكم. ده معناه على أن الحسد إذا تأصل في قلوب المسلمين بعد ذاك الكراهية والبغضة قاعد بيناتهم. وقعت الكراهية والبغضة بعد ذاك الأمة دي تتفرتك كلها. يبتدي تفرتك الحالية اللي بيشوفوا ده ثلاث أرباع الحسد. لازم تنظر بعد ذاك نظرة علمية ثاقبة على وفق الشرع المحمدي. عندك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس. أفتح الليلة هذا مش إلا حد مما تسمع أذان المغرب عليه أبواب الجنة كلها تفتح. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس، يعني من المغرب الليلة لغاية بكرة الاثنين لا من يرفع أذان المغرب بتنقفل. كذلك الأربعاء بعد ما تسمع أذان المغرب يوم الأربعاء أبواب الجنة بتفتح. تسمع أذان المغرب يوم الخميس قفل. تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. بإشارة للشرط الأول، إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. العلماء قالوا الشحناء دي شنو يعني؟ ما الكراهية والبغض؟ تلقى الواحد يكره ويبغض أخوه لكن ما لسبب دين، لسبب دنيوي. بعدين الواحد لو الحسد فأصل فيه يبقى كذاب، ممكن يثبت لك بعد ذاك أنه بكره وأبغضه لشيء ديني وكذا. تجد واحد مبتدع تلقاه مبسوط معه، يكلمه طالع نازل معه، واحد ما يفهم آية ولا حديث بعد ذاك يكرهك ويبغضك أنت. السبب أصل لحطام الدنيا الثانية. لأنه لو قلت لك عرف الشحناء كما قال أهل العلم قالوا هي الكراهية والبغضاء لسبب دنيوي مش ديني، لأنه لا من تكره وتبغض في الدين هذا محبوب عند الله جل وعلا، الحب في الله والبغض في الله. لكن انت ظل بعد ذاك موحد صاحب عقيدة سليمة وانت عارف تكره وتبغض من داخل قلبك، والناس اللي ما يعرفوا التوحيد تنبسط له. ده معناه هنا شنو؟ دي إشارة على أنه في حسد في القلوب. بعد ذلك إذا حتى كان قالوا لهم يصطلحوا ما يصطلحوا ذاته من شدة القلب ما يفسد مهما تذكروا بالآية والحديث، وأنه يتنازل ويحفو ويصفح ما يتنازل. وقصة الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من رواية عبد الله بن عمرو بن العاص في مسند الإمام أحمد، الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد مع صاحبيه في المسجد قال لهم سوف يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة. عبد الله بن عمرو بن العاص غير عمره 15 سنة 16 سنة سمع الكلام عاين في الباب هذاك رجل دخل. الرجل جاء داخل دس سفنجات تحت مشربكة في يده السفنجة شايلة وحطيها في الأصابع ودخل دخل هذاك والموية ظاهر في راسه في شعره صلى الركعتين تحت عند المسجد وقال كلام ده كان صلاة الصبح. عبد الله بن عمرو بن العاص مشى له قصة معلومة لدى المسلمين ثلاثة يوم بلياليها. قال الزول ده نشوفه بسوف شنو عشان كلنا عايزين الجنة دي بالليل ولا بصلي ذات صلى من الليل ما بصلي ذات صلى العشاء بالله مشى البيت فد نومة واحدة ما قام إلا الصبح يجي يصلي صلاة الصبح. حتى عبد الله بن عمرو بن العاص في النهاية واجه قال لي يا رجل أنا والله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك من أهل الجنة أنا كنت نستفيد منك أصلي واحدين كثيرين تلقاهم ربما ربنا يوفقهم للعبادة تلقاهم يستخفوا ويستهزوا بمن دونهم ده ما تصلي كل الناس. حتى عبد الله بن عمرو بن العاص قال إذا ده كن راجل قال أنا الليل كله صاح. الرجل ده قال كان جاته صح صح صح يعني بس انقلب سبحان الله بخت القدم قاعد يشكر جاته تاني صح ينقلب بيجاي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله نام تاني يعني الصحية بتاعته قال كان بيذكر الله لا من واجهه قال له والله ما هو إلا ما رأيت شفت صلواته الخمسة دي أنا بس غايته مع المسلمين في المسلم أنا ذاتي شغال وباطش وعنده أولاد ترى بربي فيه ما هو إلا ما رأيت بعد ذاك طوال هنا ولا مشى فات بعد ما فات عبد الله بن عمرو بن العاص كان قام ناداه قال له تعال إلا أني عندما أنام لا أحمل في صدري شيئا لأحد من المسلمين وفي رواية غلا وفي رواية حسدا. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص هو ذا هو ذا ومن يغدر عليها إن العلماء قالوا إذا كان الكلام ده مرق عبد الله بن عمرو بن العاص قبل 14 قرن 14 قرن بالتمام وهو صحابي جليل قال اللي بيقدر على الشيد أمنه أصلح اللي بيقدر على أمه واحد تخالف خذ في مسألة فقهية تحمل للكراهية والبغضة والقصية يا ما ترى أشياء القرن 21 أقل خلاف حتى أهل الدين واحد ساكي كان خالفت في مثلا يشيل لك بالله يقتلين ويقاطعك والبيت يمشي كلها مشاكل سبب كل شفته الأحزان والأشياء بيدي. إذن القلب السليم الذي سلم من الشرك وسلم من الحسد طيب بعيدا من الشرك وبقينا موحدين ما قاعدين نحسن جانبه البشرية قدامنا دي كلها يا رب يزيد قوة بالي أي ذر عنده مال يا رب يزيد قوة بالي ما تستقر خلاص عندك كمان الركن الثالث سلم من شنو المعاصي ده معناه حتى لو كنت موحد ما بتجعل لله النسب ما بتحدث فهو الربط في المعاصي ما حتنعم بالقلب السليم حتستلزم في الآخر. والدليل على ذلك مثلا الحديث أبي هريرة في سنن الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن صاحب العقيدة السليمة إن العبد إذا أخطأ خطيئة بس محفظة جانب جاء يصلح هذا ناظر قعد مع غيبة ونميمة فلان ذاك وذاك وذاك حتى معي في الساعة وخاصة جاء بعد ذاك أحمد نص ساعة إلى غيبة ونميمة وضحك في بعض الناس ومشي جاء لي عبد الكريم نفس الحكاية دورناها بعد ذاك الكلام السيء. إذا كان الإنسان تورط في المعاصي القلب بيده حتى لو كان صاحب عقيدة سليمة إن العبد إذا أخطأ خطيئة يعني معصية واحدة نكتت في قلبه نقطة سوداء القلب اللي خدت فيه نقطة سوداء فإن تاب واستغفر الله واحد بعد ذلك شعر بأنه وقعنا في معاصي يا رب يغفر لنا وارحمنا صغر غلبة، النقطة في شال من الدرس، وإن زاد زيد عليها حتى تعلو قلبا. وذاك هو الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الران يعني الذنب على الذنب حتى يسود القلب. طيب القلب لا بالسود، البصيرة حتى تنطلق. والله بعد طول حياتك ما تفرق بين حق وباطل. وده شاهدنا كثير، واحد تلقاه واحد صاحب عقيدة سليمة محافظ على الصلوات الخمسة، بعد ذاك مال على المبشتنين ووقع في المعاصي، ابقى لا ولا خلاص ما يفرق ثاني بين الحق والباطل. حتى اخوان بيتعلم عليهم يرام على الباطل، يرام على الباطل. ليه؟ لانه معطاك الراد، الراد لازم يتسود القلب كله، معناها البصيرة تنطلق. والبصيرة بعد ما تنطلق ما حيفرق الانسان بين الحق والباطل. وايضا الايه 58 سوره غافر، وما يستوي الاعمى والبصير والذين امنوا وعملوا الصالحات ولن نسي. لله ذل طايع لله جل وعلا، بعيد من المعاصي، بيساوي مع واحد مورط المعاصي قليلا ما تتذكرون. هنا العلماء قالوا ليه ربنا مثل الانسان بيتورط المعاصي بالعمى، والذل تماما بعيد من المعاصي بالذل المفتح. ده معناه لأن المعاصي تعمل بصيرة. آية 46 الحج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وحتى الآية 23 سورة محمد، فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض، أي المعاصي، وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم السمع عندك، العينين عندك، ربما تحضر خطب الجمعة بالسنين بعد ما تفقه آية ولا حديث. ليه؟ لأنه خلاص عمل بصيرة. إذن إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم هو الذي سلم من الشرك ومن الحسد ومن المعاصي. الثلاثة دي عملنا حسابنا طول ما نحن أحياء بإذنه تعالى بعد ذات يوم القيامة. يا من نزعت ذمة السعادة، اي خلل يحدث في الاركان الثلاثه دي تحت سلامه القلب معناه يوم القيامه في السلسله. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن